موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قوله جامعة المسائل الشوارد يعني يقصد به التي تشرد وتذهب وتنسى، وذلك لأن الإحاطة كما أشرنا قبل ذلك بالفروع الفقهية غير ممكنة، ولكن من عرف القواعد الفقهية أحاط من خلالها بالفروع الفقهية التي تجمعها القاعدة، وهذا هو مقصده من جامعة المسائل الشوارد، إن القاعدة الفقهية تجمع المسائل الإيش الكثيرة التي تنسى. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقه، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. يقصد أنه نظم معانيها ومقاصدها، وليس بالحتم يعني ألفاظها، وهو ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني الشيخ بيقول قد نظمتها، لا يقصد أنه نظمها من حيث الألفاظ ذاتها، إنما كثير منها نظمها من حيث الإيش المعاني فقط، وأما تعبير الفقهاء لها بالألفاظ هيأتي تنبيه عليه عندما نقف على القواعد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذا في الحقيقة يعني من أدب الشيخ ابتداء، ثم هذا فيه منهج يعني أهل الشكر والعرفان، لأنه يعرف للعلماء فضلهم ويعني قدرهم فينسب لهم ويدعو لهم، يعني يقول جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، وهذا كما ذكرنا حال أهل الشكر، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة. فهذا من أدب يعني الطالب أو المسلم عموما أن يشكر من يعني نفعه ولو بلفظة واحدة. نعم. ولذلك قال بعدها رحمه الله تعالى: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه، لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. هذه المقدمة احنا تجاوزنا فيها شرحه للأبيات الأولى لأنها واضحة وهي يعني متكررة، ونظرا لضيق الوقت فإننا اختصرنا الشرح واكتفينا به يعني ما في الأبيات من معاني واضحة للمقدمة، ونبدأ بإذن الله تعالى ونشرع في القاعدة الأولى، القاعدة الأولى من القواعد الفقهية.